عن عبد الله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. بعدما ساق المؤلف رحمه الله بر الوالدين يشمل الطرفين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، ثم جاء يفصل في بعض الأخبار التي وردت في كل واحد من الأبوين على حدة، فجاء بهذا الحديث بعد الإجمال من الوالدين، جاء بحق الوالد، قال: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. قدم الوالد هنا على الوالدة، ورضا الله في رضا الوالد. لماذا؟ لأن الوالد المسلم لن يرضى على ولده إلا إذا كان مستقيما، إذا كان حسن السيرة، إذا كان مؤديا حقوق الله، إذا كان بارا به. فإذا لم يكن مؤديا حقوق الله، أترى أباه المسلم يرضى عنه؟ ما يرضى عنه. أتراه لو كان عاقا لوالده أيرضى عنه والده؟ لا يرضى عنه. إذن من لوازم رضا الوالد رضا الله، لأن الوالد لن يرضى عن ولده إلا في الخير. وإذا ما سخط الوالد على ولده فيكون هناك من لازمه في المقابل سخط الله عليه، لأن الوالد وهو الرحيم بولده لن يسخط على ولده إلا لسبب، إما في حقه هو بأن قصر في حق أبيه، وإما في حق الله. ولهذا قدم المؤلف رحمه الله هذا الجانب، ولأن الوالد هو المسؤول الأول في سلوك الولد. الولد هو المسؤول عن تربية ولده، وهو المسؤول عن سلوكه. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فالأمر موجه للأولياء لا للأمهات. مروا والواو والجماعة، وهو الجماعة للمذكر. يا أيها قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالتكليف موجه أولا للوالد بحسن تربية الولد وبمعاهدته: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن الوالد منصب بولايته على ولده ماديا ومعنويا، دنيويا وأخرويا. إذا رآه مبذر، إذا رآه متلف، إذا رآه مضيع مهمل يسكت عليه، ما هو ساكت عليه. فالوالد هو المسؤول عن تربية ولده، وهو الذي يستطيع أن يقصره على الصراط السوي بخلاف الأم، أضعف من أن تقوم بذلك. ومن هنا كان الرضا، وهو الرضا عن العمل أي متعلق بسلوك الولد، مرتبط بالوالد. رضا الله أو رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب أو سخط الله من سخط الوالد، لأن ذلك نتيجة السلوك، والمسؤول عن سلوك الولد هو الأب. لأن الأم في بيتها، والأم غاية ما عندها أن تتكلم بلسانها، ولا تستطيع أن تقصر الولد بالقوة، لكن الأب يستطيع أن يفعل ما يريد مع ولده في تربيته. أما إذا كبر كما يقول العوام، إذا كبر ولدك خويه، هذا بعد أداء الواجب في الصغر. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أما تتركوا حتى يصير شاربه في يده، وحتى يصير ويصير، تقول يا ولد تعال، لا، فلت الزمان من زمان وضاع وقت الأمر والنهي. خوي لما تكون انت أديت الواجب في صغرك معه، أو في صغره معك، فحينئذ أديت الواجب، والهداية من الله. كما يقال: الأدب من الوالد والهداية من الله. عليك أن تؤدب ولدك، والله يقول لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه قال في حقه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية إلى الصراط المستقيم وهي البيان والإرشاد، وأسند حقيقة الهداية وهي التوفيق في القلب ولزوم الصراط السوي للمولى سبحانه، هو الذي يملك ذلك ويقدر عليه. إذن نحن علينا مع أبنائنا أن نؤدي الواجب علينا، فإذا أدينا الواجب علينا وأثمر هذا الأداء ووجدنا نتيجة ذلك فالحمد لله، وإن أدينا الواجب وقمنا بما ينبغي علينا ثم لم تأتي نتيجة نقول والله الأمر لله، بعد أن نؤدي إيش واجبنا إزاء أولادنا. إذن في هذا الحديث يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الآباء مسؤولية رضا الله على الأولاد بأن يقصروهم ويأخذونهم بالتعود حتى يستقيم، كما جاء من وصية هارون الرشيد معلم ولده وخذه ما استطعت بالقرب، علمه القرآن وروه الشعر وعلمه السنة وبصره بمواقع الكلام وبدئه، وخذه بتعظيم الأكابر إذا دخلوا عليه، وخذه بالقرب بالتحف بالهدايا بالكلمة الطيبة، فإن أبى عليك فعليك بالشدة، وكما يقول الشاعر قسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وليقطعه يده إذا سرق، المال اللي خلقه هو اللي خلق، هو اللي أعطى المال، قال هذا عبدي الذي خلقته إذا امتدت يده إلى الحرام اقطعه يده. الناس يقولوا هذه قسوة، لا والله ما هي قسوة، رحمة بالآخرين ومنعا لشر هذا. إذن نحن ملزومون، والأمانة عظيمة والمسؤولية كبيرة فيما يتعلق بحقوق الأولاد علينا، لأن رضا الوالد على ولده يستجلب رضا الله. وكما قيل أو ذكر في بعض المراجع والأحاديث، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شابا هاهنا في النزع، وكلما قيل له قل لا إله إلا الله لا يستطيع، فحضره النبي صلى الله عليه وسلم فسأل قال لا أستطيع، قال أحية أمه؟ قالوا بلى، قال دعوها، جاءت أمه، أهذا ولدك؟ قالت بلى، قال أرأيت ماذا كان يفعل معك؟ قالت عاقا لي، قال أرأيت لو أججت نار وأريد إلقاؤه فيها وهو على هذه الحالة أكنت تشفعين فيه؟ قالت والحالة هذه نعم أشفع فيه، قال أشهدينا أنك سامحتيه؟ قالت أشهد الله وأشهدكم أني قد سامحته. فقال له صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالها وفاضت روحه. فهنا الوالد يريد لولده الخير، وهذه أم عقها ولدها ولآخر لحظة، والله يريد أن ينتقم منه ويخرج من الدنيا بدون لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة، ولكن الأم أخذتها العاطفة وقالت أشفع. إذن من الآن من قبل أن يأتي إلى هذا الحد على الوالد أن يبذل جهده. ولكن وما أثقل ما وراء لكن هذه، لكن هذه دايما مفتاح قاسي. ماذا يفعل الوالد مع أولاده وأوقاته معهم محدودة، والولد أو الأولاد إما في مدرسة إما في شارع إما في ملعب إما في ملهى إما إلى آخر، وعوامل الانحراف أو التغيير أكثر من كلام الوالد، الوالد ماذا يقاوم أو الولد ماذا يقاوم؟ أيقاوم ويمتثل أوامر الوالد أو أنه يقع تحت تأثير تلك العوامل الأخرى؟ إذن المسألة أكبر من هذا، والمسألة تتطلب تعاون المجتمع كاملا على تقويم الأولاد وعلى تقويم النشأ على ما يحبه الله ورسوله. ولهذا يحمل الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع كله مسؤولية هذا الولد. من رأى منكم منكرا فليغيره، كل إنسان في المجتمع مسؤول عن تغيير المنكر. فإذا وجد الولد منحرفا، أعتقد الشيبان حقون زمان يذكرون إذا وجد طفل أو غلام كان من 50-40 سنة ووجد شيبة أو رجل كبير طفلا أو غلاما يمسك سجارة في يده ضربه، وجاء أبوه وقال جزاك الله خيرا. ما أدري حد من الشيبان حضر هذا وشاف هذا ولا لا، بل إن الأطفال كانوا إذا فعلوا ذلك ورأوا رجلا كبيرا يعلمون أنه يعرفهم ويعرف آباءهم حالا دسوها ورموها مخافة أن يقول لأبيه، لأن المجتمع كان متعاون كالبنيان المرصوص كالجسد الواحد. وأبناء جاري أبنائي وأبنائي أبناء جاري، وكان العادة ما يقول لفلان يا عم فلان يا عم، والعم أخو الأب. إذن المجتمع بكامله محمل مسؤولية النشأ ومسؤولية الأطفال ومسؤولية الأولاد. فإذا قام كل إنسان، كل من ومن هنا من صيغ العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره، وكل بحسب استطاعته، صاحب السلطان بيده وبالعصا، وصاحب الدعوة بالكلمة الحسنة، وجادلهم ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن رضا الله من رضا الوالد، والوالد فرد من المجتمع، وكان يتعين على كل إنسان في حي من الأحياء أن يعتبر أولاد الحي كلهم أولاد له. وأسأل الله تعالى التوفيق.